كتابه الأربعين في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام، عن أبي ذر جندب بن جلالة وأبي عبد الرحمن وعلي بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إذن هذا الحديث الذي استمعنا إليه هو حديث عظيم كما سبق بيان فضله في الدرس الماضي، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام موصيا وناصحا بعض صحابته، ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه هي نصيحة إلى مجموع الأمة، يعني كل أمته معنيون بهذه النصيحة أو بهذه الوصية أو بهذه الوصايا. وهو عليه الصلاة والسلام، الله تبارك وتعالى جعله ناصحا لهذه الأمة، يعني ما من خير يقربها إلى الله سبحانه وتعالى ويجلب لها رضا الله جل وعلا ويدخلها الجنة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم وصى به وأمر به وحث عليه. وما من شيء يبعدها عن الله ويدخلها نار جهنم ويجلب لها سخط الله إلا وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه. فهم كما يقول نصح الأمة وبلغ الرسالة وجهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قد قال فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الحديث فيه ثلاث وصايا، تقريب كل وصية فيها من الكلام ما فيه، بل هذا الحديث يمكن أن نطلق عليه أم الوصايا، لأن وصايا الشرع كثيرة، سواء التي في القرآن أو التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديثه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أم الوصايا، اشتمل على ثلاث جمل. الأولى قال: اتق الله حيثما كنت. الثانية: أتبع السيئة الحسنة تمحها. الثالثة: خالق الناس بخلق حسن. نتكلم عن كل وصية وكل جملة من هذه الجمل بما تستحقه من الشرح والبيان. قال عليه الصلاة والسلام للصحابي: اتق الله حيثما كنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بدأ بأعظم الحقوق بحق الله الذي هو أعظم الحقوق، وهذه الجملة اتق الله حيثما كنت هي من أعظم الوصايا على الإطلاق، لأنها متعلق بحق الله تبارك وتعالى على عباده. وحق الله على عباده ما هو؟ هو أن يعبدوه، هو أن يوحدوه. وإذا استطعنا أن نجمل نقول حق الله على العباد أن يتقوه حق التقوى، هذا هو حق الله على العباد، تقواه وعبادته ومخافته والقيام بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، هذا هو المطلوب. ولهذا يخطأ كثير من الناس لما يحلف بالله عز وجل أو في بعض أيمانهم يحلفون بحق الله، يقولون هو حق الله ما فعل كذا، وهذا حلف بغير الله لا يجوز، لأن حق الله على العباد ما هو؟ هو عبادته، فأنت لا تحلف بحق العبادة، تحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، فأنت إما تحلف بالله أو باسم أسمائه أو بصفة من صفاته، ولا يجوز غير هذا، فلا يحلف بحق الله، لأن حق الله على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أنه من أطاعه وعبده أدخله الجنة، هذا عهد ووعد من الله تبارك وتعالى. إذن فأعظم الوصايا وأزكى السجايا وأسبق المزايا هو تقوى الله تبارك وتعالى، هو تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن التقوى تحمل الإنسان على ماذا؟ تحمله على الاستقامة والثبات على الدين، وهي التي توصله إلى عبودية رب العالمين، توصل العبد إلى معرفة ربه والقيام بحقوقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث بدأ بها الوصية بتقوى الله، وإنما يبدأ بالمهم، وقد جاء هذا في حديث كثيرة، لما خرج مرة على الصحابة في حديث معروف صحيح هو حديث العرباض بن سارية، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا يا رسول الله أوصنا، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإياكم محدثات أمور. الحديث المعروف بدأ بماذا؟ قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. لما؟ لما فيها أي تقوى من الإعانة على تحقيق ما أمر به العبد والانتهاء عما نهي عنه. إذن فكل توفيق إلى خير، كل كف عن شر، كل نهوض إلى عبادة، كل قيام بحق الله سبحانه وتعالى، بل كل سداد في الرأي فمبعثه تقوى ومنشأه من تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي ولهذا هي رأس أمر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم مرة وصى بعض أصحابه قال له أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، رواه الإمام أحمد في مسنده، أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، فإنه أي تقوى الله عز وجل أو إنها رأس كل شيء. يكفي في التقوى أنها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من عباده، يقول الله عز وجل في القرآن ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم بما وصهم أن يتقوا الله. إذن هي وصية الله تعالى للأولين من جميع العباد على اختلاف أديانهم ومدلهم، وهي أيضا وصية الله عز وجل لهذه الأمة المحمدية خير الأمم، يقول الله عز وجل في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قل العلماء هذه وصية الله سبحانه وتعالى لمن؟ لهذه الأمة، هذه الأمة الطيبة المباركة الشاهدة، أوصاها الله عز وجل بتقوى الله وأن لا تموت إلا على دين التوحيد أي على الإسلام وعلى الإيمان. وقد مر بكم الحديث الذي ذكرته قبل قليل لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ووعظهم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، بل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بعث أميرا إلى بلد أو أميرا على سرية أو أبرد بريدا يعني ساعد بريد أول ما يوصيه بتقوى الله عز وجل في نفسه ومن معه من المسلمين خيرا، وثبت هذا لما ذهب معاذ إلى اليمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. ولهذا إذا ذهب المسافر واستودعك دينك وأمانتك وخواتم عملك، أنت تدعو له تقول له: زودك الله التقوى، هذا خير الزاد. وإن كان الإنسان يتزود من متع الدنيا وما يحتاجه في سفره، لكن التقوى لابد منها، لأنه إذا غابت التقوى ممكن أن يضل أو أن يزل أو أن ينحرف، ولا سيما إذا ذهب الإنسان إلى مكان بعيد وسافر، فإن أحسن ما يدعو له المودع أن يقول له: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، هي وصية بتقوى الله. التقوى الأصل فيها في اللغة كما قال العلماء هو أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخاف أو الذي يخافه أن يجعل وقاية تقيه منه، هذا هو أصل التقوى في اللغة. مثال ذلك أن يتخذ الإنسان النعل أو النعال أو الخفاف، لماذا؟ لتوقي ما قد يكون في الأرض من ضرر، أو كاتخاذ البيوت وهي من نعم الله عز وجل، أو الخيام للوقاية من حر الشمس أو من برد الشتاء. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن ممتنا على عباده بهذه النعمة العظيمة: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هذا معنى التقوى في اللغة، ويعرفها العلماء في الشرع بتعريفات كثيرة. لو أردنا أن نقف على هذه التعريفات لطال بنا الحديث، لكن قد نأخذ ما يهمنا منها وما يكون جامعا مانعا من حيث التعريف. ابن كثير رحمه الله، وهو الإمام الجليل الحافظ المؤرخ المفسر، يعرف التقوى بكلمة أو بجملة قصيرة مؤدية للغرض. يقول: التقوى اسم جامع لفعل المأمورات وترك المنكرات. هذا تعريف ابن كثير للتقوى، يقول هي اسم جامع لفعل ماذا؟ لفعل المأمورات، يعني التي أمر بها الله وأمر بها الرسول، وترك المنكرات يعني ما نهى عنه الله ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف. ابن رجب الحنبلي أيضا، هذا من علماء الكبار، وهو شرح الأربعين وشروحه ماتعة جدا، وهو إمام كبير من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية، يقول: أصل التقوى أن يجعل العبد وبين ما يخافه أو يخشاه من ربه من سخطه وغضبه وعقابه وقاية تقيه منه، تقيه من ذلك، وذلك بفعل طاعته وترك معصيته. هذا تعريف ابن حجر ابن رجب للتقوى، يعني أن يجعل العبد بينه وبين الذي يخشاه من ربه. أنت تخاف من الله عز وجل، ماذا تخاف؟ تخاف سخطه وغضبه وعقابها، يعني تجعل ما يحول بينك وبين هذا العقاب أو هذا الغضب. لكن هذه الوقاية فيما تكون؟ تكون في فعل ما أمر وترك ما نهى عنه، بفعل طاعته وترك معصيته. زاد الشيخ العباد على هذا التعريف قال: وتصديق الأخبار وعبادة الله وفق الشرع لا بالبدع والمحدثات. أدخل هذا في تعريف التقوى، وهو تعريف جامع مانع، يعني فعل طاعة الله عز وجل وترك معصيته وتصديق الأخبار. يعني الإنسان لا يكون تقيا إلا إذا صدق بالخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق بالقرآن كله، بمعنى أنه لو سمع حديثا وعلم أن هذا الحديث صحيح نطق به من لا ينطق عن الهوى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أن هذا فيه الحديث فيه مبالغة أو مجازفة ولا يمكن للعقل أن يتقبله، هذا ليس مصدقا بالأخبار، هذا في إيمانه في عقيدته غبش، فلا يكون متقيا لله عز وجل. وتقوى الله عز وجل أيضا تحمل العبد على ماذا؟ تحمل على أن يعبد الله عز وجل وفقا للشرع لا بالمحدثات والبدع. ما تعبد الله وتقول أنا نيتي حسنة، قل ما دام أنا قلبي صافي ونيتي حسنة وأريد التقرب إلى الله عز وجل فأنا أعبد الله على مزاجي أو على هذه الطريقة وأنا أرى أن هذا أفضل. لا، تعبد الله متبعا الشرع، موافقة الشارع، هذا يدخل في تقوى الله تبارك وتعالى. وهناك تعريفات أخرى كثيرة، منها تعريف معروف، ما من واعظ أو عالم يتكلم عن التقوى إلا يعرفوه بهذا التعريف، وهو تعريف لتابعي عالم البصرة، زاهد البصرة في زمانه، أحد العلماء العاملين، هذا يسمى طلق بن حبيب رحمه الله. يقول بكر المزني لما حدثت فتنة ابن الأشعث في ذلك الزمان، وهي فتنة معروفة لا داعي لذكر تفاصيلها، قال لهم طلق بن حبيب وهو من العلماء العاملين، قال لهم اتقوها بالتقوى. يعني إذا حدثت فتنة، لأن الفتنة إذا غمر الإنسان في الدخول فيها فإنه قد لا يسلم منها، قد لا يسلم، ولهذا يصعب الإنسان إذا كان قليل الزاد وقليل العلم وقليل التقوى أن يخوض في أمر الفتن وأن يتكلم فيها أو أن ينحاز إلى فئة دون أخرى وهو لا يعلم ولا يعرف من واقع تلك الفتنة شيئا. لما وقعت هذه الفتنة وانقسم الناس في ذلك الوقت في زمن الحجاج، قال لهم اتقوها بالتقوى. قالوا صف لنا التقوى، صف لنا ما هذه التقوى. قال العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. جمع لهم التقوى، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني ليس على هواك وإنما على نور من الله، وترجو ثواب الله عز وجل، وأن تترك معصية الله على نور من الله ليس على مزاجك أو على هواك، تخاف ماذا؟ تخاف عقاب الله. الذهبي رحمه الله لما أورد هذا الأثر في كتابه الكبير العظيم في تفسير أعلم النبلاء يقول لقد أبدع هذا أوجز، لا تقوى إلا بعمل. قال لقد أبدع هذا الرجل، أبدع وأوجز يعني في تعريفه للتقوى، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من السنة والاتباع، ولا يصعب الإنسان أن يعمل إذا لم يكن متبعا للسنة، مقتفيا للأثر، مقتفيا للأثر. قال ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، إلا بالإخلاص لله. هذا تعريف طلق بن حبيب للتقوى. يروى عن علي أنه عرف التقوى بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وهذا الأثر يعني يصعب نسبته إلى علي رضي الله عنه، ولكن معناه وما يدل عليه صحيح، لا غبار عليه، لأن التقوى هي الخوف من الجنة، يعني الخوف من الله عز وجل، والعمل بالتنزيل الذي هو القرآن، والقناعة بالقليل والرضا بالقليل. إذا أعطاك الله عز وجل من الأرزاق ما أعطاك فأنت إذا اقتنعت ورضيت بقسم الله عز وجل لك فأنت تقي، والاستعداد ليوم الرحيل، تستعد ليوم الرحيل. ويروى أيضا عن بعض الصحابة، قيل أنه أبي، وقيل أنه عبد الله بن مسعود، وقيل أنه أبو هريرة، والذي يهمنا هو المعنى أكثر ممن ينسب إليه القول. يقال أن أبي قال له عمر ما هي التقوى، فقال له أرأيت إذا كنت على أرض فيها شوك، كنت تمشي على أرض فيها شوك، ماذا تصنع، ماذا كنت تعمل؟ قال أجتهد وأشمر، يعني الإنسان يأخذ حذره وهو يمشي على أرض شوك حتى لا يصيبه أذى ذلك الشوك. قالوا فذلك التقوى، الدنيا هذه راي تجب تشبهها بالأرض العامرة بالمتفجرات، لو يقولوا لك بلي أن هذه أرض فيها متفجرات وفيها ألغام لا شك، ويعطيوك بعض العلامات يقول لك مثلا لما تصيد هذا الأرض شوية عالية هذيك عرف بلي هاي كان اللغم تمه، أنت إلا عبرت على اللغم هذاك راحت حياتك. فأنت كيف تعمل؟ لا شك أنك لا تهتم لا بسماء ولا بأرض ولا بمن جاء عن يمين ولا من جاء عن شمال، وإنما عينك في أرض تلك الأرض التي تمشي فيها، تحط رجلك هنا وتخاض هنا وتحط هنا وتخاض حتى تخرج بسلام، هذه التقوى. ولهذا ابن المعتز جمع هذا الكلام لهذا هذا الحكمة اللي قالها هذا الصحابي أو نسبت إلى هذا الصحابي، جمع في أبيات لطيفة من الشعر قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، يعني أترك الذنوب الصغير والكبير ذاك التقى، وكن كماش على أرض شوك يحذر ما يرى، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، يعني لا تحقر الذنوب الصغيرة لأن الجبال هي في الحقيقة من الحصى، حجرة وحجرة وحجرة وما تتون منها جبل. وهذا عين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم ومحقرات الذنوب، قال: كمثل قوم نزلوا في بطن واد فجأد بعود وجأد بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقوى هي أن يحترز الإنسان في أن يقع ما يكون سببا في نزول العقوبة به، العقوبة الدنيوية أو العقوبة الأخروية. والمقصود أن القرآن والسنة قد حذر وحث على التقوى وبين فضائلها في مواطن ومواضع كثيرة يصعب أو قد يستحيل أحيانا حصرها واستقصاؤها. ويكفيكم أنها وردت في القرآن في 239 مرة كما أحصاها بعض الباحثين، 239 مرة ترد كلمة التقوى، إما فعلا وإما اسما وإما صفة وإما مصدرا، والأفعال كلها بالماضي وبالمضارع وبالأمر، اتقي يتقون اتقوا المتقين، هذه يعني تقريبا 240 مرة يرد اسم التقوى في القرآن الكريم. لابد أن ننتبه، التقوى تارة تضاف إلى اسم الله تبارك وتعالى كقول الله عز وجل: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهذا كثير في القرآن. قال العلماء: إذا أضيفت التقوى إلى الله سبحانه وتعالى فالمعنى أي اتقوا سخطه وغضبه. إذا قيل لك يعني في كلمة اتق الله بمعنى اتق سخط الله وغضبه، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم ما يتقى، قال تعالى في القرآن: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وتارة التقوى لا تضاف إلى اسم الله، تضاف إلى عقاب الله، إما إلى مكان العقاب أو إلى زمانه، كقول الله عز وجل: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، فاتقوا النار معنى خافوا النار واخشوا النار التي أعدت للكافرين. وفي الزمان الذي هو يوم القيامة قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقوله تعالى: واتقوا يوما، يعني اتقوا يوم القيامة، فالإنسان يخاف الله ويخاف ناره ويخاف أيضا ذلك اليوم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لهذا الصحابي: اتق الله، اتق، هذا فعل أمر، أمر. والعلماء يقولون أن الأمر يفيد الوجوب سواء جاء في القرآن أو في السنة، يفيد الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن هذا الوجوب. فقوله اتق الله هذا أمر، يعني اتخذ أيها العبد أيها الموصى وقاية من عذاب الله عز وجل وسخطه. وذلك بفعل أمره وترك نهيه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول العلماء رحمهم الله: التقوى المأمور بها على ثلاث مراتب. التقوى المأمور بها أي التي أمر الله عز وجل بها العباد على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تقوى أمر بها الناس جميعا. نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس جميعا. لما نقول الناس جميعا يعني المؤمن والكافر والتقي والفاجر، كل الناس، والسابق واللاحق والطائع والعاصي، كل الناس. وهذا وارد في القرآن. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. أنا قال: يا أيها الناس اتقوا يوما، وهو يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو مصير الجميع. لا يحشر الله سبحانه وتعالى المؤمنين دون الكافرين، أو يحشر الكافرين دون المؤمنين. أمر القيامة يهم جميع الناس. أيضا قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وهذا يوم إذا أدركه الناس لا شك أنهم يخافونه، سواء كان مؤمنين أو كان كافرين. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قال العلماء هنا: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أي اعبدوه بإقامة التوحيد، أي وحدوه واعبدوه واتركوا الشرك به. هذا هو معنى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فمن وحد الله عز وجل واتقى الشرك فقد اتقى الله سبحانه وتعالى، لأن من أعظم التقوى توحيد الله عز وجل وترك الشريك في عبادته. إذن عندنا المرتبة الأولى من مراتب التقوى، تقوى أمر بها الناس جميعا. المرتبة الثانية تقوى أمر بها أهل الإيمان خاصة. كاين نداء في القرآن خص به من أهل الإيمان، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فنجد في القرآن الكريم نداءات كثيرة تخص أهل الإيمان فقط، يأمرهم الله عز وجل بتقوى. النوع الثالث من مراتب التقوى المأمور بها هي تقوى أمر بها من هو آت بها. شو معنى هذا الكلام؟ تقوى أمر بها من هو آت بها، بمعنى أنه يؤمر المتقي بالتقوى. هو متقي لكن تأمره بالتقوى. تقولون أين المثال؟ تقول المثال في القرآن. الله عز وجل يقول لنبيه: يا أيها النبي اتق الله، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتقين ولا لا؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأولئك النفر الذين سمعوا عبادة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوا، فاحتقروا ما كانوا عليه من العبادة، فقال أحدهم: أما أنا فلا أنا. وقال الآخر، قال أحدهم: أما أنا أصوم فلا أفطر. وقال الآخر: أما أنا أصلي فلا أنام، أي في الليل. وقال الآخر: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. لما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ومع ذلك أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إني أتقاكم لله. فهو سيد المتقين. إذن كيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتقين ويأمره الله عز وجل بأن يتقي؟ قال العلماء: من أمر بشيء وهو محصله، يعني تؤمر بشيء وانت عندك هذا الشيء، فمعنى الأمر هنا أي دم على ذلك الشيء واستكثر منه. دم على ذلك الشيء واستكثر منه، هذا هو معناه. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول له اتق الله. ليس معنى أن الرسول ليس تقيا وأمره الله عز وجل، لا هو تقي، لكن هنا قوله اتق الله حتى يستكثر من من من ويستزيد من التقوى أو يدوم عليها ويثبت عليها. قال العلماء هذا مثاله كقول الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني نداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، ما قالهم آمنوا، فأمرهم بماذا؟ بالإيمان. قال العلماء المراد هنا بالإيمان يعني أن يكمل الإيمان وأن يثبت على مقامات الإيمان فلا يزيغ عنه. وهذا تماما كالمؤمن الذي هداه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم ومع ذلك يسأل الله عز وجل الهداية. ولك أعظم مثل في سورة الفاتحة، أنت كل يوم تقرأها 17 مرة، سورة الفاتحة في اليوم 17 مرة تقرأها على الأقل، يعني هذا بلا ما نحسب النوافل، بلا ما نحسب تحية المسجد، بلا ما نحسب أي الراتبة، بلا ما نحسب أي شيء، 17 مرة تقرأ، لأن الفاتحة راهي فرض في الصلاة لا يجوز تركها، لو تركها الإنسان بطلت صلاته. وش يقرأ فيها؟ يقرأ اهدنا الصراط المستقيم. قد يقول الإنسان كيف يسأل الإنسان ربه الهداية للصراط المستقيم وهو مهتدي؟ لأن هذه الصلاة دليل على هدايته. لكن قال العلماء المعنى هنا ليس يعني انقلنا من الضلال إلى الهدى، وإنما نحن على الهداية فثبتنا على الهداية أو زلنا من الهداية. إما أن تثبتنا على هذه الهداية حتى نموت، أو تزيدنا ماذا؟ أو تزيدنا هداية إلى هداية. إذن هناك تقوى أمر بها من هو آت بها. إذن فلا يقال أن من حصل على شيء لا يمكن أن ينادى به. ولهذا أنت لو واحد يقول لك أوصيني ولا أنصحني ولا يقول لك كلمة، إذا تقول له أنت حاجة مش يقول لك اتق الله، تقول له لا لا اتق الله وحدك، لا قل له جعلني الله وإياك من المتقين، هذا دعاء بالخير. حتى ولو كنت أتقى الناس، كنت أزهد الناس، أورع الناس، أعبد الناس، إذا قالك اتق الله قل اللهم اجعلني من المتقين، هذه دعوة خير. ما تقولوش اتق الله دار، كما يعملوا البعض لما يكونوا في الغضب يقول له هذا، يقول له صلي على محمد. الشيخ بن باديس رحمه الله عنده كلمة جميلة في هذا، يقول من المواطن أن الاستحباب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وارد، مليح الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الموطن ماهوش مليح، لما الإنسان يحب يكون زعفان ويحب يحبس بها واحد غضبه يقول له صلي على محمد، وكان حتى يقول له كلمة كبيرة على هذا، يقول له محمد تاعك، يعني هو شكوك أنه بريء منه. قالوا لا يقول له، لا يجمل أن يأمره بالصلاة على النبي في مثل هذا الموضع وفي مثل هذا الموضع، لأنه في حالة غضب، والإنسان إذا استغرب ربما قال الأمر العظيم والمنكر الذي يؤثم به، فربما قال له صلي على محمد، يقول له ما صليش ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهذا تعريض للإسم الشريف إلى الانتهاء. الإنسان يعرف متى يقول للناس صلي على محمد ولا صلي على النبي، لما يكون في حالة هدوء وليس في حالة غضب. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، خلاص انتهينا من كلمة اتق الله. الآن هذه التقوى هل يحتاجها الإنسان في وقت دون وقت، أو في زمن دون زمن، أو في مكان دون مكان، أو في حال دون حال؟ لا، قالوا حيثما كنت، حيث هذا ظرف مكان، يعني حيثما وجدت أو ارتحلت، حيثما كنت، في أي مكان كنت، في أي زمان كنت. التقوى تحتاجها وأنت شاب، وتحتاجها وأنت كهل، وتحتاجها وأنت شيخ، وأنت عابد في المسجد لا تخرج منه، تحتاجها أيضا وأنت في بيتك، تحتاجها وأنت في السوق، تحتاجها وأنت في المسجد، تحتاجها في ترحالك، في سفرك، تحتاجها في إقامتك، في كل مكان، في كل أحوالك، صحيحا أو مريضا، مبتلا أو معافى، كل هذا تحتاج إلى تقوى الله عز وجل. إذا غابت عنك التقوى زللت، ربما وقعت في ماذا؟ وقعت في اليأس، في القنوط. إذا أحيانا يكون مبتلى ولا يكون مريض ولا يستحضر تقوى الله سبحانه وتعالى، فقد يدخله الشيطان من بالوسوسه ويجلب عليه بخيله ورجله فيفسد عليه اعتقاده ويفسد عليه حسن ظنه بالله، يفسد عليه. كم من انسان ذل وهو في اخر عمره، في اخر عمره. ولهذا الانسان دائما يكون عنده رجاء في الله عز وجل، طمع في رحمه الله عز وجل، ويكون عنده ايضا خوف من ذنوبه، ما يكونش عنده الطمع غير في الرحمه، وهو ناس يروحوا في الذنوب ولا يخاف غير على الذنوب تاعه وما يطمعش في رحمه الله عز وجل. وهذا معروف، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، اني ارجو الله واني اخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت، يعني هاتين الخصلتين، في امرئ الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف، اعطاه مما يرجو وامنه مما يخاف. هنا قوله اتق الله حيثما كنت، اي ان التقوى مطلوبه في جميع الاحوال والازمان والاماكن، سواء كنت وحدك او كنت مع الناس، يعني في الغيب او الشهاده، في السر او في العلن، انت مطالب بذلك. اذا وفق العبد لتقوى الله عز وجل في السر والعلن، يعني تقواه في السر كما هي تقواه في العلن، في العلن، هذا قد وفق لاعظم شيء وهو الاخلاص المنافي للرياء. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني اسالك ماذا؟ اسالك خشيتك في الغيب والشهاده. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه يسال الله عز وجل ان يرزقه ماذا؟ الخشيه. الخشيه هو الخوف، خوف. وان كان العلماء يفرقون بين الخوف وبين الخشيه، يقول الخشيه للعلماء، لان الخشيه هي خوف مقرون بعلم، واما الخوف هو مجرد خوف. ولهذا الله عز وجل في القرآن الكريم ماذا قال؟ قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء. هم يخافون، نعم، فالخشية أفضل، لأن الخشية خوف مقرون بعلم. ففرق بين الخوف وبين الخشية، ولهذا قال: الخشية للعلماء والخوف للعباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ قال: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب يعني لما أكون وحدي، يعني وهو السر، والشهادة لما أكون مع الناس، يعني في العلن. يبقى شيء، لو مثلا احنا قلنا أن كلام أهل العلم في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني تتق الله في كل أحوالك، معروف في الزمن، كنت في مكة ولا كنت في باريس، راه كيف كيف، لأن هناك الله وهناك الله، تتقي الله هناك وتتقي الله بقدر ما تستطيع، معروف. كنت وحدك ولو كنت مع الناس تتقي الله ما استطعت، لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعت. لكن كان بعض الحالات، إذا قلنا احنا التقوى جبنا في التعريف هكذا، قلنا التقوى تحصل بماذا؟ بفعل الأوامر أو بفعل الطاعات وترك المعاصي، ترك المناهي. لو قلنا مثلا إنسان يكون في حالة من الحالات، مثلا يدخل المرحاض، المراحيض، أو بعض الأماكن ما يقدرش الإنسان يتقي الله فيها سبحانه وتعالى، مثلا يدخل في المرحاض ما يدريش يطيع ربي، ما يدريش تقرأ القرآن، ما يدريش تسبح، راك في مكان ممنوع عليك تذكر. قال العلماء: كيف يتقي الإنسان الله عز وجل وهو في المرحاض؟ قالوا أنه ينوي بقلبه أنه ممتثل لأمر الله، أن الله عز وجل منعه من الكلام وهو في المرحاض، فامتثاله لهذا الأمر هو طاعة في حد ذاتها، وإن لم تفعل شيئا. رأيتم يعني النية ماذا تفعل؟ فالإنسان وهو في المرحاض يمكن أن يتقي الله عز وجل، ممكن يجيه باش يعني يذكر الله عز وجل، يعطس يروح يقول الحمد لله، وبعد يتفكر بأنه هذا مكان لا يذكر فيه الله عز وجل، فإذا سكت ولم يقل شيئا مع أن في قلبه وفي نفسه أن يأتي بهذا الذكر، لكن يتركه، هذا قالوا تقوى الله عز وجل، امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. إذن هذه الجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت. ننتقل إلى الثانية، وهي أيضا مهمة لا تقل أهمية عن الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للصحابي: وأتبع، أتبع معنى ألحق، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا أمر، لأن الأول قال اتق الله وهنا قال وأتبع السيئة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث الجملة الثانية وأتبع السيئة الحسنة؟ قال العلماء المناسبة بينهم أن العبد لما كان مأمورا بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، في منشطه ومكرهه، في حله وترحاله، وفي جميع أحواله، قالوا قد يصعب عليه أحيانا أن يبقى على تلك الحال من استحضار التقوى ومن يعني فعل الأوامر وترك النواهي، فقد يقع له شيء من ماذا؟ من التفريط أو التقصير في هذه التقوى، بمعنى أن الإنسان قد يعصي الله عز وجل إما بفعل محظور أو ترك واجب، لأن المعصية فيها أمران اثنان. متى يقال الإنسان عصى الله عز وجل؟ يقال أنه عصى الله عز وجل إذا فعل المحظور، يعني دار الحاجة اللي ربي نهى عليها، هذه معصية. وأيضا المعصية إذا ترك الواجب، هذه أيضا معصية. إذا المعصية ما هوش في فعل المحظور فقط، يعني في فعل الممنوع، بل يقول العلماء أن ترك الأمر أعظم وأخطر من فعل النهي. ما أعرف ليه فهمتوني هذا. يعني الإنسان لو قال إنسان هذا دار معصية بمعنى أنه تناول ما حرمه الله، نقول هذا شارب خمر، وهذا ما شربش الخمر لكن ترك الصلاة، ترك الأمر أعظم من شرب الخمر، لأن هذا نهي قد حملته أو دفعته الشهوة أو الهوى أو الخلطة السيئة، ولا حب يجرب، ولكن خوله، ولا داق وجه بنين. المهم صح كل إنسان يترك الصلاة، يعني يترك أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى، أعظم شيء أمر الله عز وجل به بعد الشهادتين إقامة الصلاة، ومع ذلك يتركها الإنسان، يترك الصلاة. إذن ترك الأمر أعظم من فعل النهي. فالإنسان في حياته هذا معرض للمعصية، معروف كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كل ابن آدم كتب لابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. هذا الحديث صحيح، قال كل ابن آدم كتب له حظه من الزنا، يعني كلكم تقعون في الزنا، ليس المقصود به الزنا المعروف عند الناس، لكن وش قال؟ قال مدرك ذلك لا محالة، لأنه قد يكون بالنظر، قد يكون بأشياء كثيرة جدا، مدرك ذلك لا محالة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد تزني والعين تزني والأذن تزني، فقد يقع في المعاصي. إذن هذا التفريط أو هذا التقصير، وكلنا ذلك الإنسان يقع في المعصية، لكن إذا وقعت في الذنب، ارتكبت السيئة، وقعت في الخطيئة فيما نهاك الله عز وجل، عندك ماذا؟ عندك العلاج وبيدك الدواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع، يعني فعل الأمر، يعني إلحق، أتبع السيئات، السيئات هذا مفعول الأول، أتبع السيئات الحسنة هذا مفعول ثاني، أتبع السيئات الحسنة، يعني بمعنى أنك إذا ارتكبت السيئة أو فعلت المعصية أو ارتكبت الخطيئة تأتي بالحسنة بعدها، تكون هذه الحسنة كفارة لهذه السيئة. ولهذا عبر عنها بقوله صلى الله عليه وسلم تمحوها، هذه النتيجة، النتيجة أن الحسنة بعد السيئة تمحوها. وانظر هنا إلى الحديث، قال تمحوها بدون واو، يعني الأصل أنها تقال تمحوها، لكن قال تمحوها، هذا اسمه العلماء جواب الأمر، وجواب الأمر دائما يكون مجزوم، دائما يكون مجزوم، لأنه لو لم يكن مجزوما لا يكون جواب أمر كما هو معروف، لقال تمحوها. وهذا كقول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه، وقس نذقه، قال نذقه من عذاب أليم. إذن إذا فعلت السيئة اتبعها بماذا؟ بالحسنة تمحوها. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تمحوها؟ أي أن الحسنة تمحو السيئة. قال العلماء يراد بذلك أمران، إما أنها أي أن هذه الحسنة تمحو آثار السيئة من قلب الإنسان فلا تؤثر فيه تلك المعصية ولا تترك على قلبه ذلك الرهن ولا تفسد عليه حاله وسيرته فكأنها تلك السيئة كأنه ما فعلها كأنه ما وقع في هذه السيئة أبدا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده لأنه لو قلنا بمقتضى العدل يعني بالموازنة أن الحسنة لا تمحو السيئة أن الحسنة لا تمحو السيئة لكن هذا فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل الحسنة ماحية لسيئة قيل تمحو أثرها من قلب وقيل أنها تمحوها من ديوان الحفظة يعني لأن السيئة التي تكون مكتوبة عليك ومسجلة ومدونة عند الحفظة تمحى يؤمر الملك بماذا؟ بمحو تلك السيئة فكأنها ما كانت هذا الذي يمحو السيئة من الحسنات اختلف العلماء فيه فقيل أن الحسنة التي تمحو السيئة هي التوبة الحسنة التي تمحي السيئة هي التوبة والتوبة حسنة أيضا لأن التوبة تجب ما كان قبلها من الكبائر والصغائر بمعنى أن الإنسان إذا أساء أو وقع في خطيئة فإنه يبادر إلى التوبة فقالوا المقصود بالحسنة هنا التوبة ومن علماء من قال ليس المراد بالتوبة بل هو أعم من ذلك وهو الحسنة على العموم أو جنس الأعمال الصالحة كل عمل صالح تقوم به فهو يمحو يمحو السيئة ويمحو أثرها ولا شك أن هذا الثاني هو الصحيح أن السيئة تمحو أن الحسنة تمحو السيئة حتى وإن لم تكن توبة حتى وإن لم تكن توبة الدليل على ذلك أدلة كثيرة جاء في القرآن أن الله عز وجل قال في كتابه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فهذه الآية أثبتت أن من أقام الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل صلى في الصباح وصلى في العشي فإن الحسنات يذهبن السيئات وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب من امرأة قبلة حرام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات حتى قال الرجل ألي هذا يا رسول الله يعني هذا خاص بي قال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي كلهم فالحسنات يذهبن السيئات وجاء أيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقيم عليه المقصود بحي أني وقعت في معصية توجب التعزير وليس المقصود به الحد الشرعي الحقيقي كحد الخمر أو حد الزنا قال أصبت حدا معنى وقعت في معصية فأقيم علي قال أنس وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء استقصى النبي صلى الله عليه وسلم حضرت الصلاة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الحرص على التوبة والمبادرة بالعمل الصالح حتى ولو كان ذلك يؤدي به إلى أن يموت وأن يقتل فأقمه فيه فقال هل حضرت معنا الصلاة؟ هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم قال قد غفر الله لك فدل على أن الصلاة هي من أعظم الأعمال التي إذا أداها الإنسان وقام بها كما هو مطلوب شرعا فإنها تكفر عنه السيئات ولهذا يخطأ كثير من الناس الذين يتركون الصلاة أو لا يصلون أو يتهاونون في الصلاة أو يعيدون بالصلاة يقول لك أنا راني ندير الذنوب وعندي معاصي بزاف وأنا ما نديرش كما بعض الناس يصلي ودير هناك حلا من توت يقول لك أنا حتى أنا نخلي هذا الشيء باش نولي نصلي باش يدخل في هذا المعاصي وما يخرج منها إلا إذا انتشله الله عز وجل برحمته ووفقه للتوبة. نقول له صلي ولو أنك تأتي المعاصي. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني الصلاة فيها مزيتان وفيها فائدتان عظيمتان، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها فيها إقامة ذكر الله. وما فيها من إقامة ذكر الله أكبر وأعظم من نهي عن الفحشاء والمنكر. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم على واحد الحديث يستدل به ويستشهد به كثير من الوعاظ والمدرسين الذين لا يهتمون بالآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمون ويعلمون الناس بأشياء يسمعونها ولا يتأكدون من صحتها. فيقول من لم تنهاه صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بوادة. لما سئل شيخ الإسلام عن هذا الحديث قال هذا حديث لا أصل له، الحديث لا يمكن أن يسدد، لأنه هو مخالف أصلا لما جاء في القرآن الكريم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكيف يقال من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بوادة؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاءت أحاديث كثيرة، حديث الذي جاء مروي في صحيح عن أبي هريرة معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة؟ قالوا بلى. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إذن هذا واش قال فيه نفع عن هذه الأعمال؟ قال يمحو بها الله الخطايا ويرفع بها الدرجات. جاء أيضا في حديث قال ما من رجل يذنب ذنبا، يعني يقع في معصية، ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بل لو ذهبنا إلى كتب الرقائق والوعظ وكتب الأذكار والأوراد لوجدنا وكتب الترغيب في الأعمال الصالحة كمثلا رياض الصالحين أو الترغيب والترهيب للمنذري وكتب كثيرة في هذا، فيها بيان أن الإنسان إذا قام ببعض الأعمال فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويكفر عن سيئاته الشيء الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يومه في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أو زبد البحر يعني هذه الرغوة اللي تكون على البحر، لو كانت ذنوبك مثل هذا الله عز وجل يمحوها إذا قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة 100 مرة. جاء أيضا في الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة ماذا كان له؟ كان له عدل 10 رقاب، كل إنسان حرر 10 رقاب يعني من العبيد، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمس. حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي رجل يعني بخير من هذا إلا رجل قام بأفضل من ذلك. هذا وغيره كثير. والمقصود أن الأعمال الصالحة وأن الحسنات إذا أتى بها الإنسان فإنها مكفرة للسيئات. لكن هنا لابد أن ننبه على أشياء، كل هذا الذي قلناه لا يكون إلا بعد أن نفهم هذه المسألة. المسألة الأولى، هل يشترط مثلا أن الإنسان إذا فعل السيئة أنه ينوي بفعل الحسنة حتى تبعها، يعني لازم يدير نية أم لا؟ ظاهر الحديث لا، يعني ما هو مشروط أن الإنسان إذا فعل السيئة يبدأ يفكر في الحسنة يقول أنا دوك ننوي نفعل الحسنة باش نمحي السيئة. لا، قولوا العملية تلقائية، أنت درت سيئة وفقك الله عز وجل لعمل صالح بعدها افعله ولو لم تنوي فإن الحسنة تنفعها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط النية في ذلك، هذا مفهوم. يعني قمت بسيئة وبعد وفقك ربي لعمل صالح، سواء نويت محوس السيئة أم لم تنوي، المهم إذا فعلت الحسنة فإن الحسنة تمحو السيئة كما هو ظاهر. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن الحسنة التي تمحو السيئة الأذان وقيلة معلش تفضل. التنبيه الثاني وهو مهم، هذا لابد أن يفهم أيضا، أن الحسنة التي تمحو السيئة، المقصود بالسيئة هنا الصغيرة أو الصغائر دون الكبائر، يعني صغائر الذنوب أو اللمم، لأن الذنوب على قسمين كبائر وصغائر. الإنسان إذا وقع في كبيرة لابد له من توبة، في الكبائر لا تكفرها الحسنات التي تليها، لابد لها من توبة. الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله عز وجل بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار أو أوجب الله عز وجل عليه حدا، هذه هي تعريف الكبيرة عند العلماء. فالكبيرة ماشي الإنسان يدير كبيرة وبعد يقول أنا أقول استغفر الله رحمة الله وخلاص وراح، لا بد له من توبة. إذا كانت المعصية بينك وبين الله عز وجل فلا بد لها من إحداث التوبة والاستغفار، وهو الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها. وإذا كانت بينه وبين المخلوق واستوجب أن يرد إليه ما أخذ منه مثلا من مال أخذه قهرا أو سرقة، فإنه ينبغي أن يرده إلى صاحبه. فالكبيرة السيئة الكبيرة هذه لها من توبة، لابد لها من توبة. الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأصرح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت كبائر، إذا اجتنبت الكبائر. بمعنى أن الحسنات التي تذهب بالسيئة وتمحو السيئة هي الصغائر وليس الكبائر، فالكبائر لابد لها من توبة. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، لابد أن يعلم أن كل سيئة لها ما يقابلها من الحسن، بمعنى أنه كلما عظمت السيئة وكبرت لابد أن يقابلها أو لا يمحوها من الحسنات إلا الحسنات العظام. فمثلا لو قلنا أن الإنسان يأكل الربا، أكل الربا وهو متماد فيه، هل نقول له إن معصية الربا تذهب بأن تقول استغفر الله أو تقوم فتتوضأ ثم تصلي ركعتين وكأنك ما وقعت في الذنب؟ ما يمكن هذا، لأنه لو كان هذا ما كانش واحد، أولا التوبة لا تجب سبع غير واجب على الناس، ثم إنه لا يوجد من يحاسب على سيئاته يوم القيامة، لأنه ما دام يفعل الحسنات خلاص راهي تروح. فالحسنات لا لا لا لا في السيئات لا تمحى إلا بالحسنات، وينبغي أن تكون في وزنها وفي شكلها. فمثلا لو قلنا أن إنسان حلف بغير الله عز وجل في حلفه في يمينه أشرك بالله، حلف بغير الله، لأن كل من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان حلف فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. لكن لو وقع الإنسان ربما جهلا أحيانا أو خطأ أو سهوا وحلف بغير الله، كان واحد سعادة يقول غرس بابا وحق النعمة هذه حق بيت ربي وحق الكعبة، كاين الناس عندهم يولفوا بعض النوع من الحلف خلاص يسري على لسانهم وإن كان يعرف بأنه هذا إذا احلف لغير الله عز وجل فليتذكر أن يأتي بحسنة عظيمة. ما هي؟ أن يقول لا إله إلا الله. لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فيقول ماذا؟ يقول لا إله إلا الله. فليقول لا إله إلا الله، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك. وكفارة الشرك ما هي؟ أن يأتي بالتوحيد. وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي حسنة، بل هي من أعظم الحسنات وأفضل الحسنات. فقد روى الإمام أحمد في المسند عن أبي ذر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني. أبو ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنة لا إله إلا الله؟ أمن الحسنة لا إله إلا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي أفضل الحسنات. إذن الإنسان ينظر إلى السيئة، فإذا أراد أن يمحوها فليحاول أن يأتي بما يقابلها، فهذا أبلغ في محو السيئة وتكفير. لا نقول بأنه ينبغي أن يأتي بما يقابل، لكن إذا أراد أن يكون قد ضمن محو السيئة فإنه يأتي بالحسنة التي تقابل تلك السيئة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يأتي أو يقع في السيئات ثم يتبعها بالحسنات أشباهها، قال إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل عليه درع ضيقة فعمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل أخرى فانفكت ثم عمل الأخرى فانفكت حلقة أخرى، قال حتى خرج منها. فكأنه بالحسنات يفك نفسه من أصر ماذا؟ من أصر المعاصي والشهوات. هذه الجملة الثانية، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وخالق الناس بخلق حسن، وهذه أيضا كلمة عظيمة، لأنه ذكرنا لكم في بداية الدرس أو قبل ذلك أن هذا الحديث يشتمل على حقوق ثلاث: حق الله وحق المكلف وحق العباد. أو كما قيل أن هذا الحديث يشتمل على ما هو مطلوب من المسلم تجاه ربه ونفسه وغيره. أما حق الله فيتجلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وحق النفس في قوله وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وحق الغير وحق العباد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم وخالق الناس بخلق حسن. لعل هذا يكون إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.